بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. لا لا، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه. يقول رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذا هو القسم الثلاثون من أقسام الحديث التي ذكرها الناظم رحمه الله. يقول رحمه الله: حل الأبيات. يقول: والمنكر الفرد به راو غدا. قوله والمنكر هذا مبتدأ، وقوله الفرد خبر المبتدأ، وهو يعني قوله الفرد صفة لموصوف محذوف أي الحديث الفرد. وقوله به راو غدا، به أي بروايته، وهو جار مجرور خبر مقدم، وقوله راو مبتدأ مؤخر. وقوله هنا راو يعني أي راو من الرواة، بحيث لا يعرف ذلك الحديث من غير روايته. وقوله غدا أي صار، فغدا هنا بمعنى صار. وقوله تعديله، تعديله فعل وفاعل، وجملة تعديله صفة لقوله راو. وقوله لا يحمل، لا يحمل هذه خبر غدا لأنها بمعنى صار. وقوله لا يحمل أي لا يغتفر، لا يحمل التفرد أي لا يغتفر، يعني لم يبلغ مبلغا من العدالة والضبط الذي يحتمل معه التفرد، بل هو ناقص وقاصر عن ذلك. وقوله التفرد بالألف هنا للإطلاق، يعني أن تفرده لا يحتمل لكونه كما تقدم لم يبلغ في الإتقان والضبط رتبة من يحتمل تفرده. هذا هو حل الأبيات. أما المنكر تعريفه، فالمنكر اسم مفعول من أنكره، بمعنى جحده أو لم يعرف. يقول أنكر بمعنى جحد، وأنكر يعني ادعى عدم المعرفة. والمنكر ضد المعروف، يقال معروف ومنكر. قال الله تبارك وتعالى: لقد جئت شيئا نكرا أي جئت بشيء منكر وفعلت فعلا غير معروف. ومنه ما في النحو يقال نكرة يقابلها المعرفة. أما في الاصطلاح فعرفه الناظم بقوله: ما تفرد بروايته من كان ضعفه لا يحتمل التفرد. هكذا مشى الناظم رحمه الله على أن المنكر من فرد بروايته من كان ضعيفا لا يحتمل ضعفه التفرد. وقيل إن المنكر بمعنى الشاذ، فهو الشاذ سواء. وقيل إن المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة، وهذا الذي مشى عليه الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة على أن المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة. فإن خالف الثقة من هو أوثق ماذا يسمى؟ يسمى شاذا. إذن المخالفة إن وقعت من ضعيف لثقة فهو منكر، وإن وقعت من ثقة لمن هو أوثق فهو شاذ. نعم. إذن نقول هذا التعريف هو المعتمد الذي مشى عليه الحافظ رحمه الله، وهو أن المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة. فها هنا شرطان: الشرط الأول أن يكون الراوي ضعيفا، والشرط الثاني أن يخالف من هو أوثق به. فإن لم يكن ضعيفا لم يكن منكرا، وإن كان ضعيفا ولم تكن مخالفة فليس بمنكر. طيب، ما حكم المنكر؟ نقول حكمه أنه ضعيف ولا يحتج به. الحديث المنكر حكمه أنه ضعيف ولا يحتج به. لماذا؟ نقول لأن الراوي له ضعيف وازداد ضعفا بالمخالفة، فاجتمع فيه علتان: ضعف الراوي ومخالفته، ضعفه ومخالفته. إذن الحديث المنكر نقول ضعيف ولا يحتج به لضعف راويه، وازداد ضعفا أيضا بمخالفته. ثم قال المؤلف رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. هذا القسم الحادي والثلاثون. يقول متروكه، يعني أي متروك الحديث، متروك الحديث يعني الحديث المتروك. ما واحد، ما هنا ما بمعنى اسم موصول أو نكرة. نعم، أي هل ما هنا اسم موصول يعني متروكه الذي واحد من فرد، أو ما هنا نقول نكرة، نكرة غير مقصودة. نعم، هذا هو الأقرب، هذا أن تكون ما هنا إيش نكرة، يعني متروكه أي حديث، أي حديث. وقوله رحمه الله: واحد به انفرد، أي ما راو واحد انفرد بروايته. قال: وأجمع لضعفه. وأجمع، الواو للحال، يعني والحال أن المحدثين أجمعوا لضعفه لكونه متهما بالكذب ونحو ذلك. فهو أي حديثه الذي رواه كرد، الكاف هنا زائدة معنى، لكنها زائدة إعرابا، لكنها زائدة من حيث المعنى، يعني هذا التوكيد. فهو كرد أي فهو مردود لا يقبل، هذا النوع. ونعم، وقوله رحمه الله: وأجمعوا لضعفه. قوله وأجمعوا لضعفه، هذه العبارة خرج بها أمران: أجمعوا لضعفه، خرج بها ما رواه غير الضعيف بقوله لضعفه، وخرج بها أيضا ما رواه الضعيف الذي لم يجمع على ضعفه. إذن المتروك على ما مشى عليه المؤلف هو الضعيف الذي أجمع العلماء على ضعفه، فإن لم يكن ضعيفا فليس بمتروك، وإن كان ضعيفا ولم يجمع على ضعفه فليس بمتروك. نعم، نأتي الآن تعريف المتروك. المتروك اسم مفعول من الترك، وهو في اللغة بمعنى الساقط والمطروح وما لا فائدة فيه. هذا المتروك، الساقط والمطروح وما لا فائدة فيه. وأما في الاصطلاح فالذي الذي مشى النظم عليهم رحمه الله أنه من فرد به راو مجمع على ضعفه، هذا المتروك، من فرد به راو مجمع على ضعفه. وقيل إن المتروك ما في إسناده متهم بالكذب، ما في سنده متهم بالكذب، وهذا الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة. والغالب أن ما مشى عليه رحمه الله في النخبة أنه أقرب للصواب، لأن هذه النخبة محررة تحريرا بالغا كما ذكر ذلك في المقدمة. وعليه فالمعتمد أن المتروك ما في إسناده راو متهم بالكذب. طيب، ما مثال المتروك؟ يقول هناك أحاديث كثيرة متروكة، منها ما رواه الترمذي وهو يطلق وهو أيضا ينسب أنه مثل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يقول هذا الحديث متروك، لأن في سنده راو متهم بالكذب، متهم بالكذب. واضح الحديث؟ تعيد علينا. أي وش تسوي حبيبك متى؟ يوما ما. نعم، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. نعم. وش بعد؟ وأبغض بغيضك عسى أن يكون حبيبك يوما ما. تعطينا معنى معنى هذا الكلام؟ هذا كلام حكمة لا شك، ولا يصلح للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن حكمة، يعني معنى أن الإنسان إذا أحب فلا يسرف، وإذا أبغض فلا يسرف. إذا أحببت شخصا فلا تسرف في محبته، فربما انقلبت هذه الصداقة عداوة، وحينئذ يكون قد اطلع على كل ما عندك من الأسرار والمعلومات. وإذا أبغضت فلا تسرف، لأنه ربما انقلب هذا البغض إلى محبة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. طيب، هذا الحديث، هذا النوع من الحديث يسمى الحديث المتروك، يسمى الحديث المتروك، ولم يسمه العلماء موضوعا. إذا قال قائل: لماذا لم ما دام أن فيه راويا متهما بالكذب فلما لم يسموه موضوعا؟ فنقول: لأن مجرد الاتهام بالكذب لا يسوغ أن يحكم على الحديث بالوضع، لا يسوغ أن يحكم على الحديث بالوضع، وهذا من دقة أهل العلم رحمهم الله. طيب، ما حكم الحديث المتروك؟ نقول: الحديث المتروك من أردأ أنواع الحديث الضعيف، أردأ أنواع الحديث الضعيف، وكلمة أردأ تدل على أن الضعيف رديء. نعم، فهو يلي الموضوع، يلي الحديث الموضوع في شدة الضعف. ولهذا رتب الحافظ ابن حجر رحمه الله الأحاديث التي لا تقبل، رتبها فقال: الموضوع، يعني بالنسبة للأشد الموضوع، ثم المتروك، ثم المنكر، ثم المعل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب. والترتيب هنا تنازلي ولا تصاعدي؟ من أعلى إلى أسفل. يعني مثلا المقلوب أهون من، يعني كل واحد أهون من الذي قبله. نعم، شلون؟ بعد المدرج المقلوب. طيب المتروك، الحديث المتروك أو لفظ المتروك في كلام العلماء قد يطلق على المنسوخ، فيقول: هذا حديث متروك، يعني أنه منسوخ. وأكثر من يصنع هذا ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، تجده يقول: هذا الحديث متروك لا يجوز العمل به، لا يجوز العمل به، ويريد بالمتروك ماذا؟ المنسوخ، لأن العلماء تركوا العمل به لنسخه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا هو القسم الثاني والثلاثون، وهو الأخير من أقسام الحديث المذكور في هذه النظم. يقول: الكذب يعني المكذوب. وما هو الكذب؟ الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، هذا هو الكذب. يقول: والكذب المختلق، المختلق بمعنى المبتكر المفترى، لأن الاختلاق بمعنى الافتراء. ولهذا قال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. إذن المراد بالمختلق يعني المبتكر الذي لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وقوله على النبي، على النبي هذا متعلق بالثلاثة السابقة: الكذب، المختلق، المصنوع. يعني الكذب على النبي هو الموضوع، المختلق على النبي هو الموضوع، المصنوع على النبي هو الموضوع، فتنازعته الثلاثة. وقوله نعم، وقوله فذلك، أي فذلك المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان فعلا أم قولا أم تقريرا أم وصفا خلقيا أم خلقيا. انتبه، فالحديث الموضوع يشمل كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. نعم. وقوله فذلك، فذلك الفاء هنا دخلت على خبر المبتدأ، يعني قوله والكذب فذلك خبر المبتدأ. لماذا؟ نقول لأن المبتدأ هنا تضمن عموما، تضمن عموما، فأشبه الشرط في العموم. وقوله على النبي، على النبي الكذب المختلق المصنوع على النبي، مفهومه أن الكذب على الصحابي أو التابعي ها لا يسمى، لا يسمى موضوعا. ويحتمل أن قوله على النبي جرى مجرى الغالب، لأن الغالب أن الكذب يقع على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا القسم الثاني والثلاثون، وهو حديث الموضوع. ما هو الموضوع في اللغة والاصطلاح؟ نقول الموضوع، الموضوع في اللغة بمعنى الافتراء، أو الوضع في اللغة بمعنى الافتراء والخلق. يقال وضع الشيء وضعا إذا اختلا، إذا اختلقه وافتراه. فالاختلاق يطلق على الموضوع، الموضوع يطلق على الاختلاق، ويطلق على ها افتراء بجامع الكذب. ولهذا قال الله عز وجل أفترى على الله كذبا أم به جنة. وقال عز وجل في سورة الصاد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب مصنوع موضوع. ويطلق الوضع، كلمة وضع يطلق على الحط والإسقاط، ومنه قولهم وضع دينه، يعني أسقطه، أسقطه في الفقه يمر بكم إذا وضع رب الدين، وضع رب الدين يعني أسقط بعض دينه. وسمي أو أطلق عليه الإسقاط لانحطاط مرتبته، انحطاط مرتبته. طيب، وأما الموضوع في الاصطلاح فهو الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك فعلا أم قولا أم تقريرا أم وصفا خلقيا أم خلقيا. كل ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ها من الحديث التي ليس لها أصل فهو كذب موضوع، حديث موضوع. فإذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهو لم يقل هذا موضوع، قال فعل كذا وهو لم يفعل موضوع، فعل كذا بحضرته وسكت أيضا موضوع، وصف خلقي أو خلقي بأن يصف النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مع أن هذه الصفة ليست موجودة فيه موضوع. إذن يشمل القول والفعل والتقرير والوصف سواء كان خلقيا أم خلقيا. طيب، لما سمي موضوعا؟ لما سمي الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم موضوعا؟ نقول سمي موضوعا لأمرين: أولا أنه مكذوب على أن راويه قد وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم واختلقه وافتراه، فسمي موضوعا. وثانيا أن العلماء رحمهم الله وضعوه بمعنى تركوه لانحطاط مرتبته وسقوطه، العلماء رحمهم الله تركوه لماذا؟ لانحطاط مرتبته وسقوطه. وقد تقدم لنا أن الوضع يطلق بمعنى السقوط، نصف السقوط. طيب، قال بعض العلماء هنا عبارة، قال بعض العلماء الحديث الموضوع، حديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة. يقول في الحديث الموضوع لما ذكر قال إنه شر الأحاديث الضعيفة. فما رأيكم في هذه العبارة؟ يقول الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة. الضعيفة الحديث الموضوع، يعني لما ذكر بالحكم الحديث الموضوع قال والحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة. أي العبارة مستقيمة؟ ها؟ نعم أحسنت. وليس من الحديث النبوي حتى يقال شر، لأن أفعل التفضيل تقتضي أن يكون هناك مفضلا ومفضل عليه، كما قلت زيد أكبر من عمرو، زيد أفهم من عمرو، أعلم من عمرو، فيقتضي أن عنده أن هذا عنده علم وهذا عنده علم. والحديث الموضوع ليس من الحديث النبوي، لكن يقال إن من قال من العلماء رحمهم الله الحديث الضعيف، الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، يجاب عنهم بأحد أمرين. الأمر الأول أن أفعل التفضيل ترد وليس في الجانب المفضل عليه شيء من ذلك، فقد يقع التفضيل وليس في الجانب الآخر شيء، كما قال الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أصحاب النار لا مقابلة. طيب، وقال لوط عليه الصلاة والسلام لقومه قال هؤلاء مناتي هن أطهر لكم، مع أنه أيضا لا مقارنة بين ما فعلوه من اللواط وهذا. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال إن قوله شر الأحاديث الضعيفة يراد بذلك ما هو أعم، يعني شر ما يتحدث به، شر ما يتحدث به، أو أن ذلك بحسب دعوى من اختلقه، لأن من اختلقه يرى أنه صحيح أنه حديث. إذن فقولهم شر الأحاديث الضعيفة يعني باعتبار ما يتحدث به، لأن الأحاديث التي تحدث بها منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، شر ما يتحدث به من الضعيف هو الموضوع. طيب، ما حكم الحديث الموضوع؟ نقول حكمه أنه مردود، أنه مردود ولا يجوز الاحتجاج به، ولا يجوز ذكره أيضا إلا مقرونا ببيان ضعفه، ببيان وضعه، إلا مقرونا ببيان وضعه لأجل التحذير منه. والدليل على أنه لا يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين. إذن الحديث الموضوع لا يجوز ذكره ولا التحدث به إلا مقرونا ببيان وضعه لأجل التحذير، فتقول مثلا عند الناس هذا الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وهذا الحديث موضوع. أما أن تذكر الحديث من غير أن تبين أنه موضوع فلا يجوز، حتى أمام العامة كلمة يروى أو يذكر لا تكفي، لأنهم لا يفرقون بين يروى وبين رواه. لو تقول روي في البخاري فهو عندهم كما تقول روي مثلا في ابن السني أو غيره، لا يفرقون. فلذلك عند العوام عندما تتحدث أمام العامة فلا تظن أن الاصطلاحات التي يفهمها طلبة العلم وهي صيغ التمريض يروى يذكر ينقل وما أشبه ذلك أنهم يفهمونها، بل لابد إذا ذكرت حديث يقول هذا الحديث لا يصلح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذب، موضوع، لا تجوز روايته وما أشبه ذلك. نعم. طيب، إذا الحديث الموضوع نقول حكمه أنه مردود لا يجوز، لا يحتج به ولا يجوز العمل به ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه، ببيان وضعه. طيب، كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ نقول يعرف ذلك بأمور. العلماء رحمهم ذكروا ضوابط وقواعد يعرف بها أن الحديث موضوع. من ذلك أولا إقرار الواضع، إقرار الواضع يعني من وضع الحديث يقر، يقر أنه وضعه، كما قالوا كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم بوضع فضائل القرآن، وضع فضائل القرآن، كل سورة من سورة القرآن وضع فيها فضل، من قرأ سورة كذا كان له كذا وأقر بذلك. إذن هذه الفضائل نقول هي موضوعة، ودليل وضعها أو طريق معرفتنا بوضعها إقرار الواضع. أيضا من الأمور التي يعرف بها الوضع مخالفة الحديث للعقل، مخالفة الحديث للعقل، كما لو تضمن الحديث جمعا بين النقيضين، أو إثبات وجود أمر مستحيل، أو نفي أمر واجب، يعني إثبات وجود أمر مستحيل الوجود أو نفي أمر واجب، عدم نعم، أو نفي أمر واجب الوجود، هذا أيضا يدل على أن الحديث موضوع. قال ابن الجوزي رحمه الله: كل حديث رأيته يخالف المعقول، كل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فإنه فاعلم أنه موضوع. شوف، كل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، لأن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يطابق العقل والنقل، بل النقل موافق للعقل، لا يمكن أن النقل الصحيح يعارض العقل الصريح إطلاقا، واضح أو لا؟ لا يمكن أن النقل الصحيح يعارض العقل الصريح، فإن حصل تعارض فإما أن النقل غير صحيح، وإما أن الفهم خطأ، والأصل أنه لا معارضة، أصل أنه لا معارضة. إذن لا يمكن أن النصوص الشرعية الصحيحة تعارض العقول الصريحة، لا يمكن إطلاقا. ومتى وجدت تعارضا فاعلم أن ذلك يرجع إلى أحد أمرين: إما أن هذا النص غير صحيح، وإما الخطأ في الفهم، الخطأ في الفهم. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه موافقة صريح المنقول لصحيح المنقول، ويسمى أيضا درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. وبين أن الأحاديث الصحيحة أنها لا تخالف العقول الصريحة. وهذا الكتاب يعني درء تعارض العقل والنقل من أنفس وأعظم ما ألفه الشيخ رحمه الله. يقول ابن القيم في النونية في مدحه، يقول: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني ما في الوجود في بابه له نظير ثاني. طيب، ثالثا مما يعلم به الوضع مخالفة الحديث لما علم بالضرورة من الدين، كما لو تضمن الحديث إسقاط ركن من أركان الإسلام، أو تحليل محرم معلوم بالضرورة، أو تحليل محرم علم تحريمه بالضرورة، كتحليل الربا وتحليل الخمر وتحليل أكل الميتة لغير ضرورة، فالحديث نقول أنه موضوع. كذلك أيضا تحديد وقت قيام الساعة، لأنه يعني مخالف لما علم بالضرورة من الدين، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، الساعة لا أحد يعلم وقت قيامها إلا الله عز وجل، بدليل قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك أن الساعة تكون قريبا. أيضا إذا الحديث التي فيها جواز إرسال نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، أو مدح فساد أو ظلم أو باطل أو ذم حق ومعروف. فكل حديث فيه ذم فكل حديث فيه مدح للباطل ومدح للظلم ومدح للفساد فهو موضوع، وكل حديث فيه ذم للمعروف والحق فهو موضوع. أيضا مما يعرف به ضعف الحديث أن يكون المروي، أن يكون الحديث المروي قد تضمن الوعيد الشديد على عمل يسير، يكون الحديث المروي قد تضمن الوعيد الشديد على أمر هين يسير، يكون فيه وعيد شديد، مثل ما يروى من أكل الثوم ليلة الجمعة فليهوي في النار 70 خريفا، أعوذ بالله، من أكل الثوم ليلة الجمعة فليهوي في النار 70 خريفا. أمل يسير أكل ثوم، والثوم مباح، مباح، فليهوي في النار 70 خريفا. أو يتضمن أيضا الإفراط في الثواب العظيم على العمل القليل، نحو حديث من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب 70 نبيا، ثواب 70 نبيا على ركعتين الضحى. ها ها إيه نعم إيه. يمكن الحديث موضوع أو ضعيف ضعفا شديدا. طيب، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله، يعني هذه الآن ذكرنا 4 أمور تعرف بها الوضع، وقد بسط ابن القيم رحمه الله القول في ذلك حيث ذكر قواعد وضوابط يعرف بها الحديث الموضوع في كتابه المنار المنيف، فليراجع هذا الكتاب فإنه جيد رحمه الله، عدد من القواعد والضوابط التي يعرف بها أو يحكم بها على الحديث بأنه موضوع أو غير ذلك. طيب، بقي لنا مسألة وهي ما أسباب الوضع، ما الأسباب التي تدفع إلى وضع الحديث؟ نقول أسباب وضع الحديث كثيرة، منها أولا التقرب إلى الله عز وجل بوضع الحديث ترغيبا للناس في الخير أو ترهيبا لهم من الشر، ترغيبا في الخير أو ترهيبا من الشر، فتجد الإنسان يريد التقرب إلى الله عز وجل، يرى الناس قد انصرفوا عن عمل من الأعمال فيضع حديثا في فضل هذا العمل لأجل أن يرغبهم، أو يرى الناس قد فعلوا منكرا من المنكرات فيضع حديثا ليرهبهم، وهكذا. فقصده القربة إلى الله عز وجل، فقصده القربة إلى الله عز وجل، فيقول مثل هذا لا بأس به، لا بأس به. لماذا؟ قال بعضهم لأنه ورد في الحديث من كذب علي متعمدا، وهذا ليس بمتعمد، هذا قصده خير، قصده خير. طيب، هذا سبب. السبب الثاني من أسباب وضع الحديث إفساد عقيدة المسلمين وتشويه الإسلام وتغيير أحكامه، وهذا قد فعله من فعله من الزنادقة حيث وضعوا أحاديث يريدون بذلك أن يشوهوا صورة الإسلام وأن يغيروا ويبدلوا في أحكامه، كما حكي عن محمد بن سعيد المصلوب الذي قتله أبو جعفر المنصور أنه وضع حديثا عن أنس بن مالك مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا خاتم الأنبياء، أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، المشكلة في إلا أن يشاء الله، لأجل أن يأتي شخص يدعي النبوة يقول النبي قال إلا أن يشاء الله، إذن أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، هذا واضح، لكن إلا أن يشاء الله يقتضي أنه يمكن أن يكون هناك نبي، والله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، يقال إن رجل سمى نفسه لا إيه سمى نفسه قال اسمي لا دع النبوة ودع وسمى نفسه لا. كان لماذا قال الرسول يقول لا نبي بعدي وأنا لا؟ كيف نرد عليه؟ إيه لا من الحديث نفسه حديث لا نبي بعدي ها؟ شلون؟ أي نعم مصر نعم كان على أنه هو النبي قال لا نبي لا نبي بعدي كما قلت زيد محمد نبي. طيب أيضا من الأسباب سبب هذا الحديث التزلف والتقرب إلى الخلفاء والأمراء. تزلف والتقرب إلى الخلفاء والأمراء فيضعون أحاديث تزلفا وتقربا إلى الخلفاء والأمراء كما ذكروا عن غياث بن إبراهيم أنه دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام فقيل له حدث أمير المؤمنين فساق سندا وضع فيه حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح أو جناح نعم جناح لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح ويعني بالجناح ها الحمام الحمام. ثم إن المهدي لما ساق هذا الحديث قال أنا حملته على ذلك أنا حملته على ذلك فأمر بالحمام ها فقتل فقتل يذبح هذا الحمام. طيب هل يجوز أكل هذا الحمام؟ إبراهيم يقول أمر بذبحها هل يجوز أكلها هذه الحمامة؟ ها؟ يعني هو لما وضع هذا الحديث لا سابق إلى في نفس أو خف أو حافة أو جناح قال أنا الذي حملته على الوضع اذبحوا هذه الحمامة. نقول في التفصيل إن قصد الأكل إن قصد الأكل فلا ريب في جواز أكله وإن لم يقصد الأكل وإنما قصد إزهاق نفسها فقط فاختلف العلماء. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا يجوز أكله في هذه الصورة يقول لا يجوز أكله. ومثل ذلك لو صال عليه بعير أو بهيمة فقتلها ولو سمى دفعا لصولها يقول لا يجوز وأن من شرط حل الأكل أن يقصد المذكي الأكل من شرط حل الذكات أن يقصد المذكي الأكل. طيب أيضا من الأسباب من أسباب ذلك سبب الوضع المتحمسون للدين الذين يضعون أحاديث في فضل الإسلام والزهد فيه فقد وجد أناس عندهم حماس للدين وضعوا أحاديث في فضل الإسلام ترغيبا فيه وتزهيدا في الدنيا تزهيدا في الدنيا هذا من الأسباب. من الأسباب أيضا التعصب التعصب لمذهب أو طريقة أو بلد أو قبيلة أو متبوع أو متبوع فوجد من بعض الناس أنهم يضعون أحاديث تعصبا إما لمذهبهم وإما لبلدهم وإما لقبيلتهم وإما لمتبوعهم فيضعون أحاديث في فضل هذا الإمام ويضعون أحاديث في ذم الإمام الآخر وهكذا. هل أحد منكم يحفظ شيئا في ذم الشافعي؟ نعم بعض يقال أن بعض الأحناف وضع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يخرج على الناس رجل أشر من إبليس اسمه محمد بن إدريس أعوذ بالله يخرج على الناس رجل اسمه أشد نعم رجل أشر من إبليس اسمه محمد بن إدريس نعم ها يحكم من أبي حنيفة. نعم. لا ما نبي أستا، إحنا أعطنا هذا تول ما بقي لنا أستا. نعم. سيرات أمتي. أين؟ أيضا من أكثر من وضع الأحاديث في فضائل الأشخاص الرافضة قبعهم وضعوا أحاديث في علي، يعني لا يكاد العقل يصدقه أنه يطير في السماء وأن النجوم تمر به وتسلم عليه وأنه خالق الأكوان وأن الكواكب تسجد له ونجى نوح وأحيى الموتى. نعم كثير. إذا نقول خلاصة الآن أن أسباب الوضع في الحديث إما التقرب، قصد التقرب إلى الله، أو قصد إفساد الدين، أو التزلف إلى الحكام ونحوهم، أو الحماس الذي يدفع إلى وضع الحديث في فضل الإسلام وتزييف الدنيا، أو التعصب لقبيلة أو مذهب أو طريقة أو شخص أو ما أشبه ذلك. طيب هذا هو الحديث الموضوع. والعلماء رحمهم الله حماية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيها ما ليس منها، صنفوا في الموضوعات تصانيف كثيرة، منها الموضوعات لابن الجوزي. الجوزي رحمه الله صنف كتابا اسمه الموضوعات، مطبوع في ثلاث مجلدات، في بعض الطبعات ثلاث مجلدات وفي بعضها قد تكون أكثر. ومنها أيضا لكن موضوعات ابن الجوزي أولا أنه لم يستوعبها، يعني عليه ما أخذها. الأول أنه لم يستوعب الحديث الموضوع. نعم أقول من المصنفات في الحديث الموضوع أولا موضوعات ابن الجوزي، وهذا الكتاب عليه ما أخذان. أولا أنه لم يستوعب الحديث الموضوع فقد فاته شيء كثير، وثانيا أنه تساهل في كتابه حيث أدخل فيه ما ليس بموضوع. أيضا من المصنفات كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطي رحمه الله. ومنها أيضا الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني رحمه الله، إلا أن فيه تساهلا. ومنها أيضا من المصنفات كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق، وهو من أجمع المصنفات في الأحاديث الموضوعة. من أجمع المصنفات كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، وهو من أجمع ما كتب في هذا الباب. يقول الناظم رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. ولا تمت؟ ها تمت نسخة أبياتها تمت بخير ختمت، وفي نسخة ثم بخير ختمت. إيه أنتم أقسامها، كلكم أقسامها، ها أبيات نتكلم عليها. طيب يقول رحمه الله: وقد أتت كالجوهر، وقد أتت أي هذه الأرجوزة. وقوله كالجوهر، الجوهر كل ما يستخرج منه ما ينتفع به لنفاسته، والجوهر في الأصل هو اللآلئ الكبار، اللؤلؤ الكبار هو الجوهر. وقوله المكنون كالجوهر المكنون، المكنون اسم مفعول أي المستور في صدفه لنفاسته وعزته. وقوله سميتها منظومة البيقوني أي جعلت علمها الذي تتميز به عن غيرها منظومة البيقوني. وقوله منظومة، المنظومة النظم هو الكلام الموزون المقفى، هذا النظم هو الكلام الموزون المقفى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عدد أبياتها فقال فوق 30 بأربع أتت. وفائدة ذكر عدد الأبيات صونها من إسقاط بيت منها أو أكثر، في فائدة يعني كونه يعد أبياتها فيه فائدة، وهو أن يحفظها وأن يصونها من أن يسقط منها بيت أو أكثر، لأنه لو لم يعدها ربما تكون بعض النسخ 30 بيت، في بعضها 30 بيتا وبعضها وفي بعضها مثلا 32 بيتا ويحصل اختلاف. لكن إذا نص المؤلف قال فوق 30 بأربع أتت، هنا يقين أنها 34 بيت. إذا نقول فائدة عدد عد أبياتها أنه صانها من أن يسقط منها بيت أو أكثر. وقوله فوق 30 بأربع أتت، فوق 30 هذا خبر مقدم، وقوله بأربع ظرف لقوله أتت، يعني أتت بأربع. وقوله أبياتها مبتدأ مؤخر، يعني فوق 30 يعني أبياتها أتت فوق 30 وين فعلتت؟ لا ما فعلتت، وين الفعل؟ جملة أتت. أبياتها هذا مبتدأ مؤخر بقوله فوق 30، يعني أبياتها فوق 30. أي تعرف الجملة هذه تصير فاعل، يعني أتت أبياتها فاعل، لكن على اعتبار الخبر على اعتبار الخبر المقدم فوق 30 تكون مبتدأ مؤخر، يعني تقدير الكلام أبياتها فوق 30 وجملة أتت أبياتها مستقلة. طيب يقول نعم. والمعنى معنى الكلام أن أبيات هذه المنظومة وهذه الرجوزة زادت على 30 بأربع فهي 34. يقول قوله ثم بخير ختمت، هذه فيه براعة اختتام، براعة اختتام وإشارة إلى حسن الختام، وهو أن يؤتى في آخر الكتاب بما يدل على انتهائه، هذا براعة الاختتام، أن يذكر في آخر الكتاب ما يدل على انتهائه. كما أن هناك براعة استهلال، وهو أن يذكر في أول الكتاب أو الخطبة ما يدل على موضوع الكتاب، فعندما الآن براعة استهلال وبراعة اختتام، فبراعة الاختتام أن يذكر ما يدل على ختم الكتاب وانتهائه، وبراعة الاستهلال أن يأتي في مقدمة الكتاب وفي خطبة الكتاب ما يدل على موضوع الكتاب. من ذلك مثلا الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروق المربع، الروق المربع شرح زاد المستقنع، في افتتاحيته قال الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه، شرح يعني شرح إلى أن هذا شرح، وإذا كان كتاب قواعد يقول الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بنبيه محمد، إشارة إلى هذا الكتاب قواعد، وهكذا. هذه تسمى عند العلماء براعة استهلال، وهذه براعة اختتام. طيب نقول أبياتها تمت بخير ختمت. عندكم يقول في بعض النسخ أتت أقسامها، فوق 30 بأربع أتت أقسامها أقسامها، وأكثر النسخ على أبياتها، وهي الصواب، لأن أبيات هذه المنظومة 34، وأما أقسامها التي ذكر المؤلف فهي 32. من نسبته أقسامها؟ بسند الحالك أي نعم، لكن لها تخريج شون؟ أي لا لها تخريج، لا تخريج سمعت عليه تقول نفسه لها تخريج، والتخريج الآن أنه ذكر 32 قسما، عد المدلس التدريس قسمين والمقلوب قسمين فالجميع 34. إذا شطبون أنا. إذن على أبي على على نسخة أبياتها وهي الصحيحة وهي الذي عليها أكثر الشراح وواضح، لكن على نسخة أقسامها أقسامها في إشكال، وهي أن الأقسام التي ذكرها المؤلف كم أقسام 34 قسما، لكن نقول هي 34 قسما، وذلك حيث عد التدريس قسمين، والمقلوب أيضا اعتبره قسمين كما تقدم، فتكون الأقسام 34. طيب هنا المؤلف رحمه الله يقول: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميته إلى آخره، امتدح هذه المنظومة، امتدح كلامه وكتابه. وهل يقبل إذا كانت إذا كان الإنسان إذا كانت شهادة الإنسان لغيره إذا كان متهما أو يجر نفسه نفعا لا تقبل، فكيف إذا شهد لنفسه؟ يعني هم تدع قالوا قد أتت كالجوهر المكنون، فكيف الجواب؟ نقول المؤلف رحمه الله أو نجيب عن ذلك من وجهين. أولا أن هذا قوله قد أتت كالجوهر المكنون من باب التحدث بنعم الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. وأيضا وثانيا حثا للناس أو حثا لطالب العلم على العناية بها وحفظها ودراستها. إذن هو لم يقصد أو لم أو لو أو هو من رحمه الله لم يتكلم بكلام غير صحيح، بل هي جوهر مكنون، جوهر مكنون. فإذا قال قائل المؤلف رحمه الله أثنى على منظومته وشهادته لنفسه لا تقبل، لأن الواجب أن يجعل الحكم لغيره لا لنفسه، فيقال أولا أن هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، وثانيا أن ذلك من باب النصيحة لطالب العلم، فكأنه ينصح طالب العلم أن يعتني بها وأن يحفظها وأن يدرسها إلى آخره. ونظير ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الركاب أو الإبل أسرت إليه. هل هذا مدح لنفسه ها؟ أو يحث الناس على أن يقبلوا على الأخذ منه؟ الثاني، يعني هو تحدث بنعمة الله ولأجل أن يحث الناس على أن يقبلوا على أن يأخذوا منه القرآن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم أبد. ونسأل الله عز وجل الختام والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما قرأنا فيه من هذه المنظومة الخير والبركة والنفع، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. نعم. بعدين يمكن يتوب، يقول: كيف يقر الواضع على بوضعه؟ نقول: إقرار الواضع بوضعه إما أنه يندم في آخر حياته، يندم أو يذكر بالله عز وجل فيقول: وضعت كذا وكذا من الحديث. نعم، أقرأها كاملة، فيها شريط موجود، ما هتقرأها؟ قرأناها بيت بس نشوف انه صار وقت قرانا هنا. فيها ضعف، يعني قصد من في الحديث من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فله اجر عمره، وفي روايه عمره وحجه تامه تامه تامه. بعض العلماء ضعف هذا الحديث من هذا الوجه، يعني قال انه عمل يسير وفيه ثواب كثير، لكن حقيقه يا اخوانا مسألة العمل اليسير اللي فيه ثواب كثير لا تنضبط، لأن فضل الله عز وجل واسع، هناك أحاديث كثيرة فيها عمل يسير والثواب الثواب كثير. فمثل قراءة القرآن: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فمثل ألف لام ميم 30 حسنة، ربما إنسان يقرأ صفحة من القرآن فيها يحصل آلاف الحسنات، فهي حقيقة ما تنضبط. نعم. يقول هذا غرفة حديقة الروح الدعوية. وش يعني غرفة؟ طيب يقول سي السيد، يقول هل تفسير الأحلام علم أم لا يصح أن يدرس؟ نعم، تفسير الأحلام منه ما هو هبة من الله عز وجل، إلهام وهبة من الله عز وجل، ومنه ما يكون في العلم والتجربة، العلم والتجربة، لكن الغالب أنه يكون إلهام من الله عز وجل، فهو مثل الشعر، الشعر نظم الشعر يكون إلهام من الله عز وجل. طيب يقول ماذا علي أن سمعت عن شخص خيرا، هل علي أن ألزمه؟ يعني وسمعت على أن رجل أنه خير، فهل ألزمه؟ نعم، إذا كنت تنتفع بملازمته فلازمه، لأن ملازمة الصالحين من أسباب الصلاح، والمرء على دين خليله، فملازمة الصالحين ومجلستهم من أسباب لين القلوب، ومن أسباب أيضا ثبات الإنسان على دينه. ما الأعظم أجرا، قراءة القرآن أم قيام الليل أم طلب العلم؟ نقول أعظمها أجرا طلب العلم، لأن نفعه متعد. قال الإمام أحمد رحمه الله: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. أما يقول أيما أعظم أجرا، قراءة القرآن أم قيام الليل، نقول يمكن الجمع بينهما بأن يصلي ويقرأ القرآن، هو يصلي يقرأ القرآن، لكن لو قال لا أنا بين أمرين، إما أن أقرأ أو أصلي، أيما أفضل؟ ها؟ أي نعم، هو في الصلاة قراءة القرآن، لكن أي قال أيما أفضل؟ آخذ المصحف وأجلس أقرأ أو أصلي؟ ها؟ نقول انظر حقيقة، انظر إلى ما هو أصلح وأنفع لقلبك فعله. يقول هل مجالسة الصالحين أمر محبوب شرعي؟ وما نعم وما الدليل على ذلك؟ نعم، مجالسة الصالحين نعم أمر محبوب، لأن الصالحين يعينونك على ذكر الله عز وجل، فيذكرونك إذا نسيت، وينبهونك إذا غفلت، ويعينونك على الطاعة وعلى الثبات وعلى الاستقامة، فهي أمر محبوب. يقول هل الذي ترك الصلوات الخمس في يوم وليلة مع مراعاتها كل يوم ولكن تركها كسلا يكون قد ارتد؟ نعم، إن ترك صلوات خمس صلوات في يوم هل يكون مرتدا؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان يكفر ويخرج عن الإسلام بترك صلاة واحدة، فمثل هذا عليه أن توبة إلى الله عز وجل والإحسان من العمل. يقول هل النور الناتج من قيام الليل نور حسي أم معنوي؟ هو في الواقع حسي ومعنوي، حسي ومعنوي، حسي يظهر في وجه الإنسان، ومعنوي في قلبه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول هذا أسمع كثيرا، هذا كل واحد هذا أسمع كثيرا عن السلف أنهم كانوا يحيون الليل كله كمحمد بن واسع وغيره، بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أتقى وإني لا أتقاكم الله وأخشاكم له وإني أنام وأقوم فمن رغب عن سنتي فليس مني فكيف ذلك؟ نقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة قد وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الثلاثة الذين أتوا إليه قال أحدهم أصلي الليل كله ولا أنام، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال الثالث لا أتزوج النساء، فأجاب قال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي ليس مني، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن لنفسك عليك حقا. يقول عندي مشروع، هذا يقول عندي مشروع تجاري وفيه أثاث وسيارات، فكيف أزكي هذا المشروع؟ هل تقييم كل سنة أو حسب المبلغ المتبقي آخر السنة؟ لا، يقيم هذا، تقوم هذا المشروع لما فيه من الأشياء التجارية وتزكى. نعم، السؤال الأول يعني فيه واجد. الباذنجان لما أكل له يقول من الأسباب الوضع أن يحث الناس على أن يشتروا منه، يكون بائع وخضاع، مثل من وضع حديثا الباذنجان ها بما أكل له. نعم ها شو لا يدرك العقل، أين يكون منافي للعقل، يعني من علامات الحديث الموضوع أحيانا مو دائما. لا بارك الله فيك، الشرع الشرع يأتي بما يحير العقول لا يحيل العقول، يعني العقل يحتار، لكن هل هو يستحيل؟ لا مو مستحيل. هنا فرق بين العبارتين، يعني بعض النصوص الشرعية أو النصوص الشرعية تأتي بما يحير العقول، يعني العقول تحتار في هذا، لا بما يحيل العقول، يعني أنه يستحيل عقلا. فالذي يحيل العقول يعني أنه يستحيل أن يقع، والذي يحير العقول يعني أن العقول تحتار، قد تهتدي وقد لا تهتدي. بس البيقوني ما يدرى، حتى الشراح يقول بيقوني لعلها قرية في كذا أو مدينة في كذا، ما يدرى. مثل ما قلت الحربي، يلا من يبي يطلع حربي بين ملايين؟